وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ايش؟ قتال اهل البغي. قتال اهل البغي. من هم البغاة وما هو البغي؟ قالوا: البغي هو الاعتداء، كما في قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وكما قيل من الناحية العربية: لو بغى جبل على جبل لهد الباغي. وقيل بأن الحمد الفتى حمل بن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيمه، وذلك في حرب البسوس. إذن البغي هو التعدي، وقتال المتعدي ينقسم إلى قسمين، وذلك بحسب تعديه. إذا تعدى على جماعة المسلمين، إن كان مستحلا لدمائهم وأموالهم وأعراضهم فهذا كفر، وقتاله قتال المرتد. وإن كان ليس مستحلا ولكن وقع نزاع وخصومة في أمور دنيوية فهذا لا يخرجه من الإسلام، كما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ثم جاء مذيلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والأخوان اللذان يصلح بينهما من البغاة مسلمين بغى بعضهم على بعض. وكذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه في الخوارج الذين خرجوا عليه وفاهمهم وراسلهم وارسل اليهم ابن عباس، ثم رجع البعض وبقي البعض، فسئل علي عنهم: اكفار هم؟ قال: بل من الكفر فروا. قال: امرتدين؟ قال: هم أشد في أنفسهم تمسكا بالدين. قالوا: فمن يكونون إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا. فهنا إذا كان الباغي محتلا أو يرى قتال المسلمين حلالا واستحل دماءهم وأموالهم فهذا خروج وردة عن دين الإسلام. أما إذا كان لنزاع واختلاف في وجهة نظر، سواء كان اختلافا في دين أو اختلافا في دنيا، دون استحلال وطلبا لحق في زعم كل منهما، فهذا لا يخرج الطائفتين عن الإسلام. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الحديث العام والوعيد الشديد: من حمل علينا السلاح فليس من. هل مجرد حمل السلاح فليس منا، ولا حمل السلاح هنا حمل السلاح يكون للأمن، للحفاظ، للدفاع عن النفس، للطوارئ، لكل شيء يحمله الإنسان السلاح، يحتاج السلاح يحمله، ولكن الغرض من هذا إيش؟ ما وراء الخبر: من حمل علينا. حمل علينا، ما حمله لنفسه، حمله علينا، يعني من قاتلنا بالسلاح. فيكون التقدير هنا: من حمل علينا السلاح لقتالنا فليس من. الحديث لم يفصل بين نوعي حمل السلاح، استباحة واستحلالا أو خصومة ونزاعا. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، وقف العلماء بهذا اللفظ وناقشوا فيه، فليس منا يعني خرج عن الإسلام، ليس منا يعني من جماعة المسلمين. جاءت نصوص قريبة من هذا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، فهؤلاء عند المصيبة النسوة يلطمن وجوههن، والنسوة والرجال من شدة المصيبة قد يشق الجيب يشق الثوب، تعاظما لما نزل به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فعل هذا ليس منا. هل معنى هذا أن لطم الخد وشق الثوب يخرج عن الإسلام ويخرج عن الملة؟ قالوا لا. قال إذن فليس منا يعني إيه؟ قال ليس منا أي من جماعتنا المنتمين إلينا الذين يعتدون بنسبتهم إلى المسلمين. وآخرون قالوا لا، لا تحاولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر هذه الأحاديث وأطلقها فأطلقوها وقالوا أحاديث الزواجر، هذا من الزواجر الكبرى، تمر كما جاءت، ولأنها إذا فسرت ربما ضعف زجرها. خرج من الإسلام، لا لم يخرج، طب إيش تكون منزلته؟ لا، كلمة فليس منا ترعب أكثر من تفصيلها. ولهذا قالوا لا ينبغي تفسير أو شرح ما جاء من هذا القبيل. وهذا الحديث يسوقه المؤلف تحت عنوان قتال أهل البغي، أي أنه من بغى علينا بأي نوع، سواء كان في نزاع وخصومة أو كان في استحلال لدماء المسلمين، فليس منا. ويكون فليس منا بالنسبة للمستحلين أي ارتد عنا، وبالنسبة للخصومات فليس من جماعتنا. إذن هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يقول الفقهاء فيها دعوها وأمروها كما جاءت. وهذا الموضوع في الواقع من أخطر المسائل الفقهية ومن أخطر المسائل الاجتماعية ومن أظلم فترات الحياة التاريخية في الإسلام، لأن البغي وقع بين طوائف المسلمين وزلت أقدام فيها وضاعت أرواح وأموال وتغيرت أوضاع عديدة في هذا البغي. وكثير من العلماء يتحرز ويتحفظ عن الحديث في تلك الأحداث التي فيها بغي والتي فيها اعتداء والتي فيها قتال بين المسلمين وبين أنفسهم. ومن أعظم ذلك وأوائله ما كان بين معاوية رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على فتنة لها مخلفات في قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، وطلب علي معاوية البيعة وقال أعطني أولا قتلة عثمان أنا أطالب بقضية. يقول ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم، العواصم أي الذي يعتصم بها الإنسان، من القواصم أي قواصم الظهر من الحديث والخوض فيما كان بين طائفتي المؤمنين. وفي نهاية بحثه قال، أو قال ابن تيمية رحمه الله في هذا المبحث، تلك أحداث طهر الله منها سيوفنا، يعني لم نشارك فيها، فلا ندنس فيها ألسنتنا، أي بالكلام وبالحديث وبتخطئة هؤلاء وتصويب هؤلاء، وقد كانت سببا في انقسام المسلمين إلى القسمين المعروفين، الذين يتشيعون إلى جانب والذين يبتعدون عن هذا التشيع ويسلكون الطريق العادي السوي. فالخوض فيها في حقيقة الأمر لن ينتج نتيجة عملية للمسلمين، ولا يزيد المسلمين إلا حسرة لما وقع بين المسلمين من نزاع، وما وقع فيهم من خلاف، وما سفكت فيه من دماء. إذن نحن نمر على هذا الباب ونقول ليس مرور الكرام، ولكن مرور الخائف الحذر الذي لا يريد أن يورط نفسه في أمور لم يأتي فيها تحقيق أبدا. إذن مبدأ الأمر هنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيما بينهم أن يحمل بعضهم على بعض السلاح، وكناية حمل بعضهم على بعض السلاح أي أن يقاتل بعضهم بعضا. ولكن إذا كان هناك اعتداء وكان هناك اضطراب وكانت هناك ضرورة، هذا أمر حينما يأتي اضطرار، ليس من يأتي الأمور اضطرارا كمن يأتيها اختيارا. ولهذا نجد البعض من السلف رضوان الله تعالى عليهم اجتنبوا تلك الفتنة ولم ينحازوا مع يمين ولا مع يسار، ولم يحملوا السلاح ولم يشاركوا في تلك المعارك تجنبا وتأثرا بهذا ليش الحديث. إذن نبقي هذا الحديث ونمره كما جاء، ويبقى من أحاديث الوعيد التي اختار علماء الحديث ألا يخاض في شأنها وتترك على جملتها، فهي في جملتها أشد زجرا من تفصيلها، والله تعالى أعلم.